بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم تعريف الجهاد وذكرنا بأنه قتال كفار لتكون كلمة الله هي العليا، وذكرنا الأصل فيه من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، وذكرنا أيضا ما يتعلق بشروطه، وأنه يشترط له شروط إذا كان تطوعا. وتقدم لنا أيضا متى يتعين، وأنه يتعين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر صف القتال، والموضع الثاني إذا حضر بلده العدو، والموضع الثالث إذا استنفره الإمام، سواء كان هذا الاستنفار عاما أو خاصا. وأيضا هل الجهاد جهاد دفع أو أنه جهاد دفع وطلب؟ صحيح في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم أنه جهاد دفع وطلب وليس جهاد دفع فقط. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالرباط وما أقله، وذكرنا أن أقل ما ورد فيه ليل أو ليلة أو يوم أو ليلة، وأما بالنسبة بأكثره فإنه لا حد له. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حده 40 فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. يقول المؤلف رحمه الله: له أن ينفل. النفل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه، ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه. والنفل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. هذا القسم الأول من أقسام النفل. القسم الأول من أقسام النفل أنه ينفل في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكيف ذلك؟ يعني إذا خرج الإمام في الغزو، إذا خرج في القتال، في قتال كفار، فإنه يبعث سرية، فما غنمته هذه السرية يخرج الخمس، يخرج خمس هذه السرية، ثم بعد ذلك يعطي هذه السرية ما دام أنه في البداية ربع ما غنمته، والباقي يقسم على جميع الجيش. وفي الرجعة إذا رجع قاتلا من القتال فإنه يبعث سرية، وما تغنمه هذه السرية يخرج خمسه، ثم بعد ذلك يعطي هذه السرية الثلث بعد الخمس، يعني الخمس يخرجه، يبقى أربعة، يبقى أربعة أخماس، يعطي هذه السرية الثلث ثم يقسم الباقي في الجيش. ويدل لهذا، يعني يدل لهذا حديث حبيب بن سلمة، يعني حديث ابن مسلمة أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. حديث حبيب بن مسلمة رواه أبو داود، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو القسم الأول من أقسام النفل. والرأي الثاني عدم التحديد، يعني لو أن الإمام بعث سرية في البدء أو بدأ بعث سرية في الرجعة ثم بعد ذلك غنمت، فإنه ينفرها، يعطيها زيادة على سهامها دون أن يكون ذلك محددا بالربع أو الثلث. هذا هو الرأي الثاني. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا. ويظهر والله أعلم أن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد، يعني يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. وكونه نفل في البدء الربع وأما في الرجعة فنفلهم الثلث، يعني ما الفرق، أو لماذا حصل هذا الفرق، أو ما الحكمة من التفريق بين البدء وبين الرجعة؟ الحكمة في ذلك يقول العلماء رحمهم الله أنه في البدء الجيش معاضد لهذه السرية فاستحقت الربع، أما في الرجعة فإن الجيش تخلى عنها فاستحقت الثلث، استحقت أكثر من ذلك. القسم الثاني من أقسام النفل أن ينفل الإمام بعض المجاهدين لما حصل منه من بلاء أو غناء أو شدة بأس ونحو ذلك، ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا، وسلم بعث سرية قبل نجد، بعث سرية قبل نجد فبلغت سهامهم فيها 12 بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا، فرجاه في الصحيحين. القسم الثالث الجعل، نعم يعني القسم الثالث الجعل من أقسام النفل الجعل، وذلك بأن يقول الإمام: من عمل كذا فله كذا، من فتح الحصن الفلاني فله كذا، من دخل على العدو في الليل فله كذا وكذا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، يلزم الجيش طاعة الإمام والصبر معه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا الاختلاف والشقاق سبب للفشل والهزيمة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. لا شك أن سبب أن من أعظم أسباب الهزيمة هو الشقاق والخلاف والتفرق، ومن أعظم أسباب النصر الاتحاد وعدم الفرقة. ولهذا إذا تأملت شرائع الإسلام تجد أنها كلها تدعو إلى الوحدة. انظر إلى الصلاة، الزكاة، والصيام. الصلاة تدعو إلى الوحدة، الناس يصلون خلف إمام واحد، يجون قبلة واحدة، ويعبدون ربا واحدا. والزكاة تدعو أيضا إلى الوحدة وعدم الفرقة. فالغني يعطي شيئا من ماله لأخيه الفقير فيستل ما قد يكون في قلبه عليه، فيؤدي ذلك إلى التآلف والتحاب. انظر أيضا إلى الصيام، تذكر الغني إخوانه الفقراء فيبادر إلى مواساتهم إلى آخره، فيحصل بذلك التآلف. انظر إلى الحج وكيف يكون الناس في لباس واحد وفي مكان واحد وفي زمان واحد إلى آخره. وانظر أيضا المعاملات، لا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يصوم على صومه. لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه يعني إذا تأملت كل تشريع الإسلام، الشرائع في الإسلام، تجد أنها تدعو إلى عدم الفرقة والاختلاف، لأن هذا من أعظم أسباب الفشل والضعف، بخلاف الاتحاد هذا من أعظم أسباب القوة. ولهذا أعداء الإسلام لما أدركوا مثل هذا الأمر سعوا إلى تفريق المسلمين، فرق المسلمون إلى دويلات صغيرة إلى آخره، وهذا مما يكون سببا في الضعف. قال المؤلف: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلب. قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز الغزو، يعني قتال كفار، إلا بإذن الإمام الأعظم، لأن هذا من مسؤولياته وهذا من وظائفه. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون شره وأذاه، فالمصلح أن يتعين، لأن هذا يكون من قبيل الدفع، دفع الصائل. نعم. ولأن الانتظار إلى إذن الإمام هذا يترتب عليه مفسدة. قال المؤلف رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال. الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال. يقول في المؤلف رحمه الله: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، وهذا قول أكثر أهل العلم، بمعنى أن المسلمين إذا استولوا على شيء من أموال الكفار فإنهم يملكون هذه الأموال وتخرج من ملك الكفار. ويترتب على ذلك لو أن أحدا أسلم بعد الاستيلاء على هذه الأموال فإنها أصبحت الآن ملكا للمسلمين، وانتقل ملكها إلى المسلمين. الرأي الثاني، رأي الحنفية، أنها لا تملك بالاستيلاء، لا بد من قسمة. نعم، لا تملك. الرأي الثاني أنها لا تملك بالاستيلاء، بل لا بد من قسمة. أما دليل الجمهور الذين قالوا بأنها تملك بالاستيلاء، فاستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحزمه فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: يحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الأصل أن الناس شركاء، شركاء في الحشيش والحطب، لكن إذا حازه فإنه يكون خاصا به، يعني إذا حازه فإنه يكون خاصا به ويملكه بالحيازة. فدل ذلك على أن الغنيمة تملك بالحيازة، يعني الحشيش الناس شرك فيه، الماء الناس شرك فيه، لكن إذا حازه بالظروف ملكه، له أن يبيعه. إذا حاز الحطب، إذا حاز الحطب ملكه، الآن له أن يبيعه، قبل أن يحوزه فالناس شركاء فيه. نعم. وأما بدليل الحنفية فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب. نعم، نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب. والصواب في هذا، نعم، الحديث ضعيف هذا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها تملك بالاستيلاء عليها ويجوز قسمتها بعد ذلك لانتقال الملك فيها. قال المؤلف رحمه الله: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. لمن تكون الغنائم؟ الغنائم لمن شهد الوقعة، سواء باشر القتال أو لم يباشر القتال. حتى قال العلماء: حتى التجار الذين يصحبون الجيش يبيعون، وحتى الأطباء الذين يصحبون الجيش للمداواة إلى آخره، بشرط أن يكونوا مستعدين للقتال. فالغنيمة تكون لمن شهد الوقعة، سواء باشر أو لم يباشر، حتى من كان تابعا للجيش لبيع أو لمداواة أو غير ذلك، بشرط أن يكون مستعدا للقتال. فإذا كان مستعدا للقتال فإنه داخل في الغنيمة. ويدل ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي، وإسناده صحيح، صححه البيهقي. قال المؤلف: فيخرج الخمس. نعم، يخرج الخمس. ذكر المؤلف الآن كيفية قسم الغنائم، يعني كيف تقسم الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخرج الخمس. أولا يبدأ الإمام بدفع الأسلاب إلى أصحابها، يعني بدفع السلب إلى أصحابه، هذا أول شيء قبل أن يخرج الخمس. وما هو السلب؟ يعني السلب في اللغة الانتزاع قهرا، وأما في الاصطلاح فهو ما يوجد على المقتول من الثياب والحلي والدراهم والخفاف والآلات، ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والحلي والآلات والخفاف إلى آخره. وحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن سلمة قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. واشترط العلماء رحمهم الله لاستحقاق السلب شروطا. الشرط الأول أن يكون المقتول من أهل القتال، وعلى هذا لو قتل امرأة أو قتل صبيا فإنه لا يستحق سلبه، فإنه لا يستحق سلبه، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال. اللهم إلا إذا قاتل الصبي أو قاتلت المرأة، يعني فإنهم حينئذ يكون من أهل القتال فيستحق سلبهم، وقتل النساء والصبيان هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا أو أعانوا بالرأي فإنهم يقتلوا. ويدل لذلك حيث دريد ابن الصمة أنه خرج، كان رجلا كبيرا طاعنا في السن، خرج به قومه يستعينون برأيه في حنين فقتله الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول الشرط الأول أن يكون المقتول من أهل القتال. الشرط الثاني أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول. وعلى هذا لو جرحه ولم يقتل أو يجعله في حكم المقتول فإنه لا يستحق سلبه. الشرط الثالث أن يغرر بنفسه، بمعنى أن يكون قتله في حال مبارزة، وعلى هذا لو رماه من بعيد فإنه لا يستحق سلبه. هذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى هذا الشرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. الصحيح أنه سواء غرر بنفسه يعني قاتله عن طريق المبارزة أو رماه من بعد فإنه يستحق سلبه. الشرط الرابع أن يكون عليه بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. والبينة هي كل ما يبين الحق، يعني كل ما يبين الحق سواء كان بالشهادة أو بمعرفة ذلك عن طريق الآلة أو غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في قتل أبي جهل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفي معاذ ومعوذ بن عفرة لما تنازع في قتل أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله وأعطاهما سلبه. الشرط الخامس والأخير إذن الإمام، هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا. فالمشهور مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي أنه ليس شرطا، وعند الحنفية والمالكية أنه شرط. والأقرب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. هذا ما يتعلق بالسلب، فيبدأ الإمام بإخراج السلب، ثم بعد ذلك يبدأ بإخراج أجرة الجمع والحمل والحفظ، ثم بعد ذلك يبدأ بإخراج الجعل. هذه الأشياء الثلاثة يخرجها قبل التخميس، يخرج السلب والأجرة لحمل وحفظ، وكذلك أيضا يخرج الجعل، يخرج هذه الأشياء الثلاثة قبل التخميس، ثم بعد ذلك يخمس الغنيمة، يقسم الغنيمة خمسة أقسام، يخرج القسم الأول، يعني يخرج القسم الأول ويقسمه خمسة أقسام، يعني ويبقى عندنا أربعة أخماس. عندما يخمس الغنيمة يجعل الغنيمة خمسة أقسام، يخرج الخمس الأول ويقسمه كم؟ ها؟ خمسة أقسام، كما قال الله عز وجل في الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسمه خمسة أقسام. الخمس الأول وهو خمس الخمس لله ولرسوله، خمس الأول وهو خمس الخمس يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومصرفه كالفي، يعني يصرف في مصالح المسلمين، يعني هذا يجعل في مصالح المسلمين من حفر الآبار وتعبيد الطرق ورزق القضاة والأئمة وعمارة المساجد وغير ذلك. الخمس الثاني فأن لله الخمس ويرسل ولذي القربة، الخمس الثاني لبني هاشم وبني المطلب لبني هاشم وبني المطلب لحيث جبير بن مطعم. حيث جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يعني في النصرة، فيكون بينهم، يكون بين بني هاشم وبين بني المطلب، ويكون لعمومهم سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء. لكن إذا كثروا فإن الإمام يجتهد، الإمام يجتهد من يعطيه منهم. السهم الثالث، نعم السهم الثالث. طيب وبالنسبة لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل بين ذكرهم وأنثاهم أو أنه لا يفضل؟ نحن قلنا بين الغني والفقير لا يفضل، يستحقونه بالسوية، لكن بين الذكر والأنثى هل نفضل بين الذكر والأنثى أو نقول بأنه لا يفضل بين الذكر والأنثى؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعي أنه يفضل، والرأي الثاني أنه لا يفضل، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. السهم الثالث سهم اليتامى، نعم سهم اليتامى، وهل هو خاص بالفقراء منهم أو أنه يشمل الفقراء والأغنياء؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه خاص، أنه خاص بالفقراء، بفقراء اليتامى. والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله أنه لا يشترط الفقر بل يشمل الفقير والغني، نعم يشمل لعموم الآية، نعم لعموم الآية. أما الشافعي والحنابلة قالوا بأن لفظ اليتم يشعر بالفقر، لفظ اليتم يقولون بأنه يشعر بالفقر. والرابع سهم المساكين، نعم سهم المساكين، المساكين هم الفقر وهم أهل الزكاة. تقدم لنا من هم أهل الزكاة، وهو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه لمدة عام. السهم الخامس لأبناء السبيل، سبيل المسافر الذي انقطع به سفره كما تقدم لنا في الزكاة. هذا بالنسبة للخمس الأول، يقسمه الإمام إلى خمسة أقسام كما سلف. قال المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. يقسم الغنيمة الباقية بين الغانمين للراجل، يعني الراجل. طيب وقبل أن هنا الآن كما ذكرنا، أولا أخرج السلب، ثم أخرج الأجرة، ثم أخرج الجعل، ثم أخرج الخمس، بقي عندنا أربعة أخماس. قبل أن يقسم هذه الأربعة يخرج الرضخ، الرضخ. والرضخ، الرضخ في اللغة هو العطاء القليل، الرضخ لغة هو العطاء القليل، وأما في الاصطلاح فهو ما دون السهم، ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة. فمن ليس من أهل القتال هذا يرضخ له الإمام. ولنفرض أن رجلا جاهد على بعير، البعير ليس له سهم، الذي يسهم له الفرس لكن يرضخ له البعير، جاهد على حمار يرضخ له، رقيق، الرقيق ليس من أهل الجهاد وجاهد نرضخ له، امرأة ليست من أهل الجهاد وجاهدت يرضخ لها، صبي يرضخ له. فهذا الرضخ، فإذا أخرج الخمس الأول قبل أن يقسم الغنيمة الأربعة الخماس الباقية فإنه يخرج الرضخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. نعم للراجل، الراجل الذي على رجليه أو على بعير أو حمار فله سهم واحد، وبعيره وحماره والبقل ونحو ذلك هذا يرضخ له، وللفارس الذي على فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وحنيفة يقول الفارس له سهم، الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. ويقول لا أفضل الحيوان على المسلم، يعني لا أفضل الحيوان على المسلم، لكن هذا فيه نظر، هذا نظر في مقابلة الأثر ولا نظر في مقابلة الأثر، فدام أنه جاء الأثر يعني فإنه لا نظر. وقد جاء أيضا في ذلك حديث ضعيف حيث مجمع ابن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفارس سهمين، يعني في أبي داود، لكنه ضعيف غير ثابت. فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ورأي جمهور العلم أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس يحتاج إلى عناية، نعم يحتاج إلى عناية وكلفة إلى آخره. والآن يعني ما يتعلق بالآلات نعم تلحق، يعني يجتهد أهل العلم في إلحاق هذه الآلات، هل تلحق هذه الآلات بالفرس أو تلحق بما يرضخ له من بعير أو حمار؟ يعني إذا ألحقناها بالفرس لها سهمان، وإن ألحقناها فإن ألحقناها بالفرس الفرس له سهمان، بل مثلا الطائرة هذه تلحق بالفرس يكون لها سهمان، والطائرة الآن ملك لبيت المال، يرجع هذان السهمان يرجعان إلى بيت المال، يبقى القائد، القائد الآن إن كان بأجرة فهو بأجرته، وإن كان بغير أجرة ليس له أجرة إلى آخره فيرجع إلى بيت المال. غير الطائرة ينظر هل هي تأخذ حكم الفرس في القتال ونحو ذلك أو أنها لا تأخذ حكم الفرس، فهذا نقول بأنه يختلف. فإن قلنا بأنها تأخذ حكم الفرس لا تأخذ حكم الفرس فإنه يرضخ لها رضخا، يعني كما ذكرنا الرضخ هو دون السهم، يعني الرضخ دون السهم. طيب، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو المشهور مذهب الحنابلة، كما ذكرنا يخرج السلب ثم الأجرة ثم الجعل ثم الخمس ثم تبقى أربعة أخماس، نخرج الرضخ ثم بعد ذلك نقسم باقي الغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، ونعم هذا المشهور مذهب الحنابلة. طيب الرأي الثاني في قسمة الغنيمة، نعم هذا مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الشافعية لما تقدم من الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الرأي الثاني رأي الحنف المالكية، نعم رأي المالكية، المالكية يرون أن الخمس موكول إلى تصرف الإمام، كما تقدم أن الحنابلة والشافعية يقول يخرج الخمس الأول، والخمس الأول يقسمه إلى كم؟ ها إلى خمسة أقسام كما جاء في الآية. رأي الإمام مالك رحمه الله يقول بأن هذا الخمس موكول إلى اجتهاد الإمام، يعطي ذوي القربة بني هاشم وبني المطلب يعطيهم، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. نعم، الباقي يصرفه في مصالح المسلمين. ويستدل على ذلك بفعل الخلفاء، نعم بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. والصواب في هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام كما جاء في الآية الكريمة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الخمس يقسم ذات أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فقط، لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، فألغى خمس ذوي القربى وخمس الله ورسوله، لكن الصواب كما ذكرنا وما دلت عليه الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، الجيش يشارك سراياه فيما غنمت. والسرية هي القطعة من الجيش، وتقدم لنا أن الإمام يبعث سرية في البدء ويبعث سرية في الرجعة، وأنه إذا بعث سرية في البدء فما غنمت فإنه يخرج الخمس ولها الربع، ثم الباقي يقسم على الجيش. هنا الجيش شارك هذه السرية فيما غنمت، وفي الرجعة يبعث الإمام سرية فيخرج الخمس، ثم بعد ذلك يكون لها الثلث، والباقي يقسم في الجيش كله. فهنا الجيش شارك هذه السرايا فيما غنمت، كذلك أيضا السرايا تشارك الجيش فيما غنمت. فلو أن الإمام بعث سرية والجيش قاتل وغنم، فإن هذه السرية تكون داخلة مع الجيش فيما غنم، فيما غنم من غنيمة من غنيمة. قال المؤلف رحمه الله: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغال من الغنيمة، الغلول في اللغة هو الخيانة، الغلول في اللغة هو الخيانة، وأما في الاصطلاح فهو من كتم شيئا من الغنيمة أو كتم شيء من الغنيمة. والغلول محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا قصة رقيق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي غل شملة قبل القسمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. قال المؤلف: والغال يحرق رحله، تحريق رحل الغال هذا هو المشهور من المذهب، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه تقطع يده، نعم رأي المالكية تقطع يده، وسيأتينا أن المالكية هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، ما يتعلق بالسياسة الشرعية هم المالكية رحمهم الله، فيما يتعلق بالحدود والقصاص، هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، هم أحسن الناس في باب السياسة الشرعية، وأحسن من كتب أيضا في السياسة الشرعية في المقاصد هم المالكية رحمهم الله، وأضعف الناس في ذلك هم الحنفية. يعني الحنفية لا يكادون يقيمون قصاصا ولا يكادون يقيمون حدا لما يذكرونه من الشروط والشبه إلى آخره التي توصل بها إلى إسقاط الحدود والقصاص. على كل حال المالكية يرون أنه تقطع يده إذا كان ذلك بعد حوز الغنيمة وسرق نصابا، إذا سرق نصابا وحاز الغنيمة فإن يده تقطع. وعند الحنفية والشافعية أنه يعزر، نعم عند الحنفية والشافعية أنه يعزر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بالنسبة لتحريق رحل الغال، يقول هذا من الاجتهاد، يعني يجتهد فيه الإمام بحسب المصلحة، لأنه ما ثبت فيه شيء، فإن رأى الإمام أن يحرق رحله له أن يحرق رحله، وإن رأى أن لا يحرق رحله فله أن لا يحرق رحله، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. هذا بالنسبة للتحريم. وأما بالنسبة هل يقام عليه الحد أو نقيم عليه التعزير، يعني كما تقدم الجمهور أنه يعزر جمهورا، لكن المالكية يرون أنه تقطع يده ما دام أنه أن الغنيمة حيزت. فنقول إذا سرق من حرز، سرقها من حرز، غنيمة حيزت وحفظت كان لها حرز وسرق نصابا، فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه المالكية. استثنى المؤلف رحمه الله قال ويحرق رحله كله إلا السلاح، استثنى المؤلف السلاح لا يحرق، وكذلك أيضا المصحف لعظيم حقه والسلاح للحاجة إليه، وما فيه روح، يعني ما فيه روح أيضا لعظيم حقه، ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك أيضا قالوا كتب أهل العلم، كتب العلم إذا كان معه شيء من كتب العلم أو شيء من النفقة، والثياب التي عليه قالوا بأن هذه لا تحرق. لكن كما أسلفنا أن التحريق أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام. قال المؤلف وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. الغنائم لا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون من العروض والدراهم والدنانير، يعني من العروض كالأقمشة والأطعمة ونحو ذلك، أو تكون من الدراهم والدنانير. والقسم الثاني أن تكون هذه الغنائم من الآدميين، والقسم الثالث أن تكون هذه الغنائم من الأراضي والعقارات. فالغنائم لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول إذا كانت من الدراهم والدنانير والعروض فهذه تقدم حكمها، وأن الإمام يخرج الخمس الأول ويقسم إلى خمسة أقسام، تبقى عندنا أربعة أقماس يقسمها الإمام على المجاهدين، للراجل ثلاثة أسهم وللفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، تقدم هذا. هذا القسم الثاني الآن إذا كانت الغنيمة من الأرض، أو من العقار ونحو ذلك، فكيف ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. الإمام هذا المشهور مذهب أن الإمام مخير، إما أن يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، وإما أن يقفها عن المسلمين. ما معنى الوقف هنا؟ ليس المعنى، ليس معنى الوقف هو الوقف الاصطلاحي، لا، المقصود أن تدفع يعني إلى من يقوم بعمارتها، ويضرب عليها خراج مستمر يكون في بيت المال. فالإمام مخير بين أن يقسمها على الغانمين، وبين أن يقفها، وبين أن يقسم بعضها ويقف البعض الآخر. واستدلوا على ذلك أن سلم قسم في خيبر، وعمر رضي الله تعالى عنه وقف أرض السوع، أرض العراق وأرض الشام ومصر، وقفها عمر رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنها تدفع إلى من يقوم بعمارتها ويدفع عليها خراج مستمر، يضرب عليه الإمام خراج مستمر، تعمرها، تدفع العشر، الربع إلى آخره، يعني كما سيأتي إن شاء الله. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عند الشافعية أنه يجب فيها القسم، وعند المالكية أنها تكون وقفا، لكن الأقرب في ذلك الحنابلة. الحنابلة جمعوا بين الرأيين، إن شاء الإمام قسم، وإن شاء وقف، وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر. لكن كما ذكرنا أن المالكية يرون أنها تكون وقفا ويضرب عليها خراج، وأما الشافعية فإنهم يرون أنها تقسم. قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني يضرب عليها خراج مستمر الإمام، سواء كان من هي بيده، سواء كان مسلما أو ذميا، المهم يضرب عليها خراج مستمر. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، يعني يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالإمام هو الذي يقدر كم الخراج على هذه الأرض أو على تلك البلاد، وكم الجزية كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، سيأتي الجزية في أحكام أهل الذمة وتعريف الجزية بإذن الله. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارته أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. يقول المؤلف رحمه الله: من عجز عن عمارة أرضه الخراجية، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها، ولأنه تنتفي الحكمة من توقيف هذه الأرض، يعني من توقيف الأرض. قال: ويجري فيها الميراث، وهذا بالإجماع، وهذا مما يدل على أنها ليست، يعني مما يدل على أنها ليست، أن الوقف هنا ليس كالوقف الاصطلاحي. الوقف الاصطلاحي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، المقصود بالوقف هنا أنه يضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده، تدفع إلى من يقوم بعمارتها ويضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس، خمس الغنيمة ففي الفي. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الغنيمة تكلم عن الفي، ذكرنا أن الغنيمة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: إما أن تكون من الدراهم والدنانير والعروض، وإما أن تكون من الأراضي، وإما أن تكون من الآدميين. فالمؤلف رحمه الله ذكر قسمين، وبقي القسم الثالث، يعني بقي القسم الثالث. إذا كانت الغنيمة من الآدميين، فإن كانوا من أهل القتال فالإمام مخير فيه، إذا كانوا من أهل قتال، فالإمام مخير فيهم، إما أن يقتل، وإما أن يفاديهم بمال، وإما أن يفاديهم مجانا، وإما أن يضرب عليهم الرق. عنده أربعة خيارات، وخيار خيار مصلحة. فإما أن يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وإما أو كذلك أيضا في بني قريظة، وإما أن يفاديهم بمال كما فعل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة بدر وكذلك أيضا فاداهم بمال، وإما أن يطلقهم مجانا، فإما منا بعد وإما فدا، وإما أن يضرب عليهم الرق. نعم، هذا إذا كانوا من المقاتلين. أما إن كانوا من غير المقاتلين، نعم من غير المقاتلين كالنساء والذراري الصغار، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم، يعني بمجرد الاستيلاء عليهم يكونون أرقى، وإذا كانوا أرقى فإنهم يكونون ماذا؟ يكونون أموالا، يأخذون حكم يقسمون بين الغانمين مال، مجرد مال، يكونون مجرد مال فيقسمون على الغانمين. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي المالكية، نعم رأي المالكية أنهم لا يكونون، نعم رأي المالكية نعم أنهم لا يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليه، مجرد الاستيلاء عليهم، فإنهم يرون أنهم لا يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم، وإنما المرجع في ذلك إلى الإمام، نعم المرجع في ذلك إلى الإمام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أخذ من مال مشرك كجزء إلى آخره. الفيء، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الفيء، والفيء في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، ما أخذ من مال الكفار بلا قتال. وذكر المؤلف رحمه الله له صور، قال لك: وما أخذ من مال مشرك كجزية، الجزية هنا أخذ من مال الكفار بلا قتال، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الجزية، وخراج العوض المضروب على الأرض الخراجية، هذا أخذ من مال الكفار بلا قتال، وعشر، نعم عشر أو نصف العشر، يعني إذا اتجر إلينا الحربي نأخذ عشر تجارته، أو نصف العشر إذا اتجر ذمي تجر بلاد المسلمين فإن الإمام يأخذ نصف العشر. وما تركوه فزعا، وما تركوه فزعا، تركوه فزعا، هنا أخذ بلا قتال. وخمس، خمس الغنيمة، ما المراد بخمس؟ خمس الغنيمة لله ولرسوله، صح لله ولرسوله. هذه صور من صور الفيء. هذا الفيء وش حكمه؟ قال لك المؤلف: يصرف في مصالح المسلمين، بمعنى أنه لا يخمس، نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية، الشافعية يقولون بأن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة. الجمهور يستدلون بقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فهذا يدل على أنه على أن الفيء حكمه يخمس أو لا يخمس؟ ها؟ يخمس، إيه يخمس. الجمهور يقول لا يخمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر الآية. ثم ذكر الأنصار والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية. ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم, ذكر التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالآية شاملة عامة الآية ليست خاصة. فالله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين, ذكر الأنصار, ذكر الذين جاءوا من بعدهم, فدل ذلك على أن الأمر عام. وهذا القول هو الصواب, يعني هذا القول هو الصواب في هذه المسألة, وأنها أن الفيء لا يخمس وهو وأنه يصرف في مصالح المسلمين. بقينا في الباب الأخير, باب حق أهل الذمة, إن شاء الله درس القادم بإذن الله. الله أعلم. يقول: أيهما أفضل, الصلاة في الحرم منفردا أم الصلاة جماعة خارج حدود الحرم؟ وعندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. وهنا الجماعة فضل متعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها. فيظهر والله أعلم أن الصلاة خارج حدود الحرم جماعة أن هذا أفضل. يقول: حكم مشاة المرأة لمباريات التونس للرجال, تونس للرجال. هو سيأتينا إن شاء الله في أحكام المسابقات إن شاء الله قريبا, إن شاء الله بإذن الله سنشرح في المعاملات, يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام المسابقات والكرات ونحو ذلك. وعلى كل حال إن هذا من تضيع الأوقات, خصوصا إذا كان يتضمن محاذير شرعية كمشاة العورات أو افتتان المرأة بالرجال. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره, إلى أن قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بغض البصر خصوصا مثل هؤلاء, وأيضا يترتب على ذلك مفسدة أخرى وهي أن هؤلاء يعني كفار, ظهرهم كفار, كفار يؤدي للعجب بالكفار ومحبتهم. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن نعم أن المشاكلة في الظاهر تؤدي المحبة في الباطن, تعلق القلب. يعني إنسان عليه أنه يحفظ دينه, يعني يحفظ دينه, وهذه من الفتن التي يرقق بعضها بعضا. يقول: إذا قال العاقد أنه قد دخل بالمعقودة عليها كذبا ثم طلقها بعد أن خلى بها, فهل يحق لها المهر كاملا؟ نقول نعم, يعني يحق لها المهر كاملا إذا دخل بها, يعني وطئ أو خلى بها, أو كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة, قال: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب لها المهر كاملا. إذا استحل منها ما لا يحل لغيره نقول بأن المهر يجب لها كاملا. نعم.